بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة العاشرة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: خلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الإحكام أكثر من خلافهم في التفسير. وقفنا عند هذا الكلام ولا زلنا معه. إذن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقرر في هذا الكلام أن الخلاف بين السلف في التفسير كان قليلا، الخلاف بين السلف في التفسير كان قليلا، وهذه الكلمة التي نص عليها رحمة الله عليه ترجع إلى أمرين. أولهما لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لهم ذلك، وقد مضى معنا تقريرا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين لهم معاني القرآن. هذا الأمر الأول الذي من أجله كان الخلاف بين السلف قريبا. الأمر الثاني الذي من أجله كان الخلاف بين السلف في التفسير قليلا، أن الصحابة رضوان الله عليهم لم تنشب فيهم الخلافات كمن بعدهم، مع ابتعادهم وتجنبهم لاتباع الهوى، فما تجد الرجل ينتصر لهواه ورأيه، فكان الخلاف بينهم متقاربا. إذن لقلة يعني الخلاف بينهم ولابتعادهم عن تجنب الهوى كان الخلاف متقاربا. هذا السبب الثاني. وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه سببا آخر الذي من أجله كان الخلاف بين السلف في التفسير قليلا. قد ذكر هذا الشيخ رحمة الله عليه في شرحه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا السبب هو كما قال الشيخ رحمة الله عليه أن القرآن نزل بلغتهم، القرآن نزل بلغتهم التي لم تتغير، فكانوا أفهم الناس له، ثم تغيرت الألسن بعد. يعني كون أن القرآن نزل بلغتهم وكانت يعني اللغة عندهم سليقة كما هو معروف، هذا سبب كذلك يعتبر رئيس يعني في كون الخلاف بينهم كان في التفسير قريبا. إن هذه جملة الأسباب، وكون الخلاف بينهم رضوان الله عليهم في التفسير كان قريبا يدل عليه دلالة. تكلمنا عن الأسباب، الآن الدلائل على ذلك، ما الذي دل على هذا الأمر؟ أولا دلالة الاستقراء التتبع. فإذا استقرأ كتاب الله تبارك وتعالى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير آيات مشكلة، وجد الأمر كما ذكر. تتبعنا القرآن، تتبعنا كلام السلف في تفسيره لآيات القرآن، نجد هذا الأمر، يعني أن الخلاف فعلا كان قليلا. ونص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير آيات مشكلة رحمة الله عليه. هذه الدلالة من دلالة إيش؟ الاستقراء التتبع. الدلالة الثانية ما حكاه جمع من أهل العلم أنه خلاف قليل جدا. كثير من أهل العلم جماعة من العلماء قرروا هذا الأمر نص عليه إضافة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وممن حكى ذلك مجاهد من السلف على ما ذكره عنه الطبري في تفسيره مسندا إليه. مجاهد رحمة الله عليه حكى هذا وذكره أن التفسير كان بين من سلف كان قريبا من التفسير. كذلك سفيان رحمة الله عليه ذلك أثر عنه هذا، وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليه كذلك، والإمام أحمد رحمة الله عليه على الجميع، وتبعوا على ذلك الإسلام الديني رحمه الله كما في مقدمة يزول النفس. إذن هؤلاء العلماء الأجلة كلهم نصوا على هذا الأمر أن الخلاف بين السلف في التفسير كان ماذا؟ كان قليلا. وسيأتي معنا بيان ذلك عموما، سيأتي معنا تقرير هذه القضية عموما، خلاف عموما بين السلف سواء كان الأمر متعلقا بالتفسير أو بالإحكام. هذا كان قليلا بين السلفي، وقلة ذلك يعني جاء مطابقا لأصل وجود الخلاف في الشريعة. وقول المصنف رحمه الله عليه الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. قوله رحمه الله عليه وخلافهم في الأحكام أكثر من خلاف التفسير، الملاحظ أنه فرق رحمة الله عليه بين التفسير وماذا؟ والأحكام. فرق بين التفسير والأحكام. لكن حتى يعني نقف عند مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كلامه هذا، لابد أن نعلم ما المقصود بالأحكام هنا من كلامه. قوله وخلافه في الأحكام أكثر من خلافه في التفسير، ما المقصود بالأحكام هنا؟ ما المقصود بالأحكام هنا؟ لفظ الأحكام المقصود بها الأحكام الشرعية، المقصود بها الأحكام الشرعية، وهي على قسمين. الأحكام الشرعية على قسمين. القسم الأول من الأحكام الشرعية ما له تعلق بمسائل التوحيد والعقيدة أو ما يسمى بأصول الدين. القسم الأول من الأقسام الشرعية من الأحكام الشرعية قسم له تعلق بالتوحيد والعقيدة وما يسمى بأصول الدين. هذا القسم لا خلاف بين الصدر الأول فيه جملة لمسائل التوحيد ومسائل العقيدة أو ما يسمى بأصول الدين، ليس هناك خلاف بين الصدر الأول في هذا الأمر جملة على سبيل الإجمال. قلنا هنا على سبيل الإجمال لأنه حصل الخلاف بينهم في بعض الأمور تعد قليلة جدا أقل من القليل، أمور لا تعلق بالتوحيد والعقيدة جرى فيها الخلاف بين السلف، لكن هي أمور قليلة جدا معدودة تعد على رؤوس الأصابع كما يقال، لكن كأصل لم يكن هناك خلاف بين السلف رضوان الله عليهم في العقيدة كما هو الخلاف في الأحكام يعني العملية. وقد قرر هذا الأمر فيما يخص العقيدة الإمام ابن القيم رحمه الله في إمام الموقعين في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال رحمة الله عليه أجمع الصحابة على أصول الدين ولا خلاف بينهم. كلام القيم هذا يشمل علامة على الإجماع، على الإجماع. قال رحمة الله عليه أجمع الصحابة على أصول الدين شيء من العقيدة هنا ولا خلاف بينهم، ولا خلاف بينهم. وهذا المعنى الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قرره جماعات من أهل العلم من أولئك أبو إسماعيل الصابوني رحمة الله عليه، كذلك قرر هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم، كذلك شيخه في الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في آخرين من أهل العلم. لكن كما قلنا كلام الإمام رحمة الله عليه يحمل على أن يقيد ذلك نقول إجمالا لما مضى معنا بيانه أنه حصل نوع خلاف، لكنه أقل من القليل كما وهو على نصف أصابع، لا يجوز أن نتجاوز ذلك، لا يجوز نحن أن نتجاوز الخلف، لا يجوز لهم أن يتجاوزوا ذلك، خاصة يعني فيما لا يتعلق بالعقيدة والجهد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى مقررا نوع الخلاف الذي حصل بين الصحابة في بعض مسائل العقيدة أو ما يعرف بالمسائل العلمية، كل مسائل العلمية والمسائل العملية. كثيرا هذه العبارة في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المسائل العلمية يقصد بها المسائل العقدية. يقول رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على اتفقوا على هناك أمور مسائل قليلة تنازعوا فيها واتفقوا، اتفقوا على أي شيء؟ اتفقوا على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم. بمعنى الأمور التي وقع فيها الخلاف الاجتهادي بين الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن لا ينكر بعضهم على بعض. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هنا يحكي ماذا؟ الاتفاق، ويحكي الإجماع أنه لا يجوز الإنكار بل الهجر ونحو ذلك فيما يخص الأمور الاجتهادية. قال: وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهاده. قال ابن تيمية رحمه الله: كمسائل في العبادات والمناسك والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك، إلى أن قال رحمة الله: قال: وهم الأئمة الذين ثبت بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة، وبين الكتاب والسنة على وجوب متابعته. ثم قال وذكر: وتنازعوا في مسائل علمية، ذكر قبله المسائل العملية، ثم قال: وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألفة. مع أنهم اختلفوا في هذه الأمور اجتهادية عقدية من أصول الدين، لكن كما قلنا أمور قليلة جدا، مع ذلك الحصل بينهم نوع من النفور أو الهجر أبدا. قال: مع بقاء الجماعة والألفة. وهذا الأمور الدينية رحمه الله، يعني سماع الميت صوت الحي، هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله يعني رجع على أنهم يسمعون، الشيخ الألباني رحمة الله رجع على أنهم لا يسمعون، يعني مسائل مختلف فيها بين أهل العلم. لذلك القضية التي ذكر يعني تعذيب الميت ببكاء أهله، الكلام يعني فيها طويل جدا، وتخريجات أهل العلم للحديث الوارد في الباب تخريجات ومخارج كثيرة جدا، معروف كلام عائشة رضي الله عليها في الباب، مسألة يعني اجتهادية بين أهل العلم. كذلك رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة الإسراء والمعراج، كذلك مسألة معروفة وقع فيها الخلاف، وهناك يعني أمور كما قلت معدودة لا تعلق بالعقيدة والتوحيد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. قضية يعني ذات الله جل وعلا والنفس، هل الذات هي النفس أو ثم تفرق يعني بين الذات والنفس؟ جمهور العلماء على أن الذات هي النفس، ذات الشيء نفسه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وعاد هذا إلى مذهب الجمهور. وبعض العلماء رحمة الله عليهم يرى على أن مذهب السنة على أن الذات شيء، والنفس يصف من صفات الذات كما هو مذهب ابن خزيمة رحمة الله عليه. كذلك قضية الشمال اليمين والشمال في حق الله، قضية الشمال في حق الله هذه المسألة كذلك مختلف فيها بين أهل العلم. المقصود هناك أمور يعني معدودة من أمور العقيدة والتوحيد وقع فيها الخلاف كما أثبت ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. شاهد مما يدخل في الأحكام الشرعية المسائل العقدية كما قلت، وهذا القسم ليس هو المقصود من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال ابن تيمية رحمه الله: وخلافه في الأحكام. لا، ابن تيمية هنا أحكام المسائل العقدية أبدا، يقصد القسم الثاني وهي الأحكام الشرعية العملية أو يسميه بعض الفقهاء يسميها بعض المقابل المسائل الفرعية. طيب إذن هذا القسم القسم الأول مسائل العقدية ليس هو المقصود في كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه هذا، ويقصد كما قلت القسم الثاني إشارة للإحكام الشرعية العملية أو ما يسمى يعني عند البعض من مسائل الفرعية. فالخلاف فيها بين السلف كان أكثر منه في التفسير، يعني عندنا الخلاف في التفسير بين السلف وعندنا الخلاف في الأحكام الشرعية العملية. الخلاف يعني بين السلف في الأحكام الشرعية العملية كان أكثر منه في التفسير، وهذا الذي قرره الإسلام الدين رحمه الله لا يعني بحاجة أن الخلاف عموما سواء في التفسير أو في الأحكام الشرعية العملية كان كثيرا جدا، لا أبدا. هذا من باب إيش؟ يقابل الدين رحمه الله بين خلاف السلف في الأحكام الشرعية العملية وبين خلافه في التفسير، هذا أكثر من هذا. لكن عموما خلافه في الأمور الشرعية كان قليلا جدا مقابل الأمور المتفق عليها، جمهور المسائل يعني متفق عليها، وهذا يوافق أصل الشريعة. الشريعة أتت بأن وأتت على أتت على وجه أن جمهورها جمهور مسائلها يعني متفق عليه ومعروف، وأمور قليلة من عيش مختلف فيه. طيب إذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا واختلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، إذا لفظة الأحكام هنا لفظة الأحكام هنا المقصود بها ماذا؟ المقصود الأحكام الشرعية العملية. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وهو يتكلم عن الأحكام الشرعية العملية يقول رحمة الله عليه وما أعظم ما قال رحمه الله، قال وأما الاختلاف في الأحكام يقصد هنا أحكام شرعية عملية بدلالة ما سيأتي بعد، قال وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، وقال ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ما أحلى ذلك رحمة الله عليه. قال وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ما معنى أكثر من أن ينضبط؟ لا يعني هذا الكلام بعض فهم من هذا الكلام من قول الإسلام ابن تيمية فأكثر من أن ينضبط على أن الخلاف كثير، هو في ذاته مع قلته صعب أن تضبطه. لما؟ لأنه اجتهاد. الأمر الذي يكون ضمن كيف تضبطه؟ هذا المقصود، لا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذه الأمور يعني أو كلام هذا يدل على أن هذه الأمور الخلاف فيها كثير، لا، كما سيدي وسيقرر ابن تيمية فانقلة الكلام في الإسلام ابن تيمية نص على أن جمهور المسائل الشرعية مقطوع منه، لأنه لا تصور أن تكون الشريعة يعني جمهورها غير مقطوع، لا تصور أن يكون أغلب الأمور الشريعة هم إذا قال رحمة الله وأما الاختلاف الأحكام فأكثر من أن ينضبط. فهمنا المقصود من كلام الإسلام أكثر من أن ينضبط. قال ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. طيب إن هذا القسم قسم الأحكام الشرعية العملية هو الذي يقصده شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام هذا، وخلافه في الأحكام أكثر من خلافه في التفسير. لكن كما قلت كلام الإسلام هذا جاء في معرض المقابلة بين الخلاف في الأحكام الشرعية العملية والخلاف التفسيري بين السلف، ولا يعني أن الخلاف يعني في الأحكام الشرعية هو كثير جدا، كما قلت يعني الأصل أن غالب يعني الأمور كانت بين السلف في أمر الدين والشرع أمور يعني معروفة متفق عليها مقطوع بها أدلتها ظاهرة، وأمور يعني قليلة وقع فيها النزاع والخلاف، وغالب هذه الأمور التي وقع فيها النزاع بين الصحابة خاصة بين الصحابة خاصة غالب هذه الأمور التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة مع قلتها غالب ذلك اجتهادا كما سيأتي بيانا، غالب ذلك اجتهادا. إذن هذا الكلام كالسنسينية لا يعني كما قلت تقرير كثرة الخلاف خاصة في الأحكام الشرعية العملية، وإنما هذا الباب المقابلة واستشف ابن راي كلامه تقرير على ان الخلاف باطل، يعني كان بينهم يعني قريب جدا، واغلب الامور يعني بينهم مقطوع بها، وهذا يوافق اصل الشريعه كما قلت. ويعني لتقرير هذا، تعرفون هذه الرساله الزجر المتهاون بضروره قاعده المعذره التعاون، يعني رساله طيبه جدا عقد فيها صاحبه محمد بن ابراهيم بن عثمان، وراجع ذلك الشيخ الفوزان وقرده العلامه الشيخ المحسن الحداد حفظه الله. عقد اصلا في هذا الكتاب وفي هذه الرساله سماه موارد النزاع والظن قليله. لماذا لابد ان نقف عند هذا الفصل؟ لانه مهم جدا، به يعني نتصور كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، وبه ندير الغبش والشبهة، لأن البعض ينظر إلى الخلاف الحاصل بين الفقهاء سواء في التفسير أو في الأحكام، ينظر إلى الخلاف الحاصل بين الفقهاء فيظهر له إيش؟ الخلاف إيش؟ كثير جدا، فيتصور أن الخلاف إيش؟ كثير جدا في الشريعة، وقل قلت هي الأمور إيش؟ المتفق عليها المقطوع بها أو البينة أو البينة يعني أو الظاهر دليله، وهذا لا يصح. نعم إذا نظرت إلى هذه المسائل المختلفة بين الفقهاء لوحدها ولمجرد يظهر لك الفكرة، لكن إذا نظرت إليها مقابل النظر للأمور المتفق عليها تظهر أنها قليلة جدا. إدارة من الأمر آخر سيأتي تقريره في هذا الأمر. إذا قال صاحب الرسالة قال قد بينا بالأدلة الشرعية في التنبيه السابق وضوح الحق، ويتبع هذا الأصل العظيم أن مسائل النزاع والضد قليلة، والظنون انما هي في مسائل الاجتهاد. اما مسائل الايمان والعقائد فالعلم فيها اكثر قطعا كما بينا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، كلام شيخ الاسلام في هدف الاستقامه، رحمه الله من المعلوم، وانتبهوا كلام شيخ الاسلام لم تكن هذا في الفصل، كلام دقيق جدا، رحمه الله من المعلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع، ولم يقرر الاضطرار إنما الغالب، وسيأتي الإشارة إلى هذه المسألة من شيخ الإسلام رحمه الله. من المعلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع، فأما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعا، أكثر قطعا. طيب، وقال أيضا رحمة الله عليه مجموع الكتاب، قال جمهور مسائل الفقه، جمهورها الغالب، جمهور مسائل الفقه التي يحتاج اليها الناس ويفتون بها هي ثابته بالنص او الاجماع، وانما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج اليه الناس، وهذا موجود في سائر العلوم. اذا بتضوح هذا الكلام كله كل كلام لشيخ الاسلام ابن تيميه مفيدا. قال رحمه الله جمهور مسائل الفقه، وهذه قاعده عظيمه يرد بها على الحرفيين، يعني عندهم هذا الاصل هذا ان الخلاف كثير جدا، لا جمهور مسائل ايش؟ بين واضح. قال رحمه الله جمهور مسائل الفقه الذي يحتاج اليها الناس يفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس، وهذا موجود في سائر. ثم قال وكثير من مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة، وأما ما لابد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباه فهو معلوم مقطوع به، وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه. هنا يستلم من السطر نوعا من الاستطراد رد فيه على بعض المتأخرين من علماء الأصول الذين نصوا على أن الأمور الضرورية معلوم من الدين الضرورة لا تدخل في مسمى الفقه، ورد يستلم على هذا يقول وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه، وإخراجه من الفقه قول الذي يعلم أحد من المتقدمين قال، يرد ذلك أو عند ذلك على بعض المتأخرين. إذا الكلام في الإسلام واضح جدا. قال صاحب الرسالة: فإن قلت الشبهة التي يعني تعرض على هذا الكلام، فإن قلت مسائل الاختلاف في الفكر كثيرة جدا، وهذا يعني أن الظن كثير جدا، فهذا القاضي قد يعني استوعب مسائل الاختلاف فانتهت إلى ألوف مؤلفة. لكن ألوف مؤلفة مقابل الأمور المتفق عليه ليش؟ ليش؟ ولا يظن أحدكم يسأل لماذا وجود نوع هذا الخلاف؟ مضى مضى يعني يبقى قدمت ذلك البحث حتى يعني يرد هذا السؤال على الدين. طيب، قال صاحب الرسالة: فإن كنت مسائل الاختلاف في الفقه كثيرة جدا، وهذا يعني أن الظن كثير جدا، فهذا القاضي أبو يعلى استوعب مسائل الاختلاف فانتهت إلى ألوف المؤلفة إما أربعة آلاف أو أقل أو أكثر، ومن اقتصر على كبار كبارها كما فعل أبو محمد إسماعيل بن عبد السلام وجد نحو 100 مسألة. هذه الشبهة في جوابه. قال: فالجواب عن هذا من وجهين. الأول أن مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعاف مضاعفة، يشير إلى ماذا؟ مقابل لأنها لا شك أن مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعاف مضاعفة. جواب ثاني والذي ينبغي أن تنتبه إليه، قال أن هذا الظن ليس وصفا للنصوص الذي اختلف فيها من خلال من الفقهاء مبني على هذا الخلاف فهو النزول. طيب، دلالة هذا الظن هل هو وصف للنصوص؟ طيب، قال أن هذا الظن ليس وصفا للنصوص التي اختلوا فيها، وإنما الظن واقعا لبعض المجتهدين وهو نسبي أيضا مقطوع به عند المحقق. شوف التفصيل هذا من هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا ذلك، ومن قال هذا باستقامة، قال: ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مظنونة، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث. هذا البعض قد تستطيعها، لكن إذا نظرت إليها بتصور شامل غير جدا في بعض الحوادث لبعض المجتمع، فأما غالب الأفعال مفادها وأحداثها فغالب أحكامها معلومة ولله الحمد. قال ابن تيمية: وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن. ايش معنى؟ بمعنى ما نتكلم عن المتعصب الذي يتعصب بالمذهب فينشئ خلافا أصلا هو من علمه، ما نتكلم عن الذي لا ينبغي له أن يتكلم في الأمور الشرعية أصلا، لو سبب من لا يعلم لقال خلاف متعصب بسبب تعصبه ينشئ خلافا، الذي لا يجب له أن يتكلم في الشرع يكتب خلافا. فانت كما كلمت الإنسان مثلا يقول لك، لكن من قال يعني بكونه معلومة معلومة بكونها معلومة أن العلم بها ممكن، بمعنى الإنسان لو سلك مسلك أهل السنة لعلمها، ولو لم يكن لو افترض هذا لو لم يكن في العالم إلا أهل السنة لظهر هذا الذي يقرره ابن تيمية جليل، لكن لكثرة الأهواء لكثرة المتعصبة لكثرة من يتكلم بغير علم هذا هذا الخلاف، لكن لو زودت هؤلاء وأضفنا إلى ذلك ذلك المجتهد الذي أخطأ فيظهر ذلك إيش؟ جليا. إذا قال رحمة الله: يعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن، وهو حاصل لمن اجتهد ببدل المسلم، ليس الذي يتعصب، ليس الذي ليس له أهلية للكلام أصلا أو البحث أو النظر، قال وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها. لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد، بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم. شو دقة كلام رضي الله عنه عليه. قال: بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم، بل هؤلاء المقلدين غالب ما عندهم ظن أو تقليد. فإلى لا يهمون العقول يعني في هذا البحث. إذن وضح يعني ما قرره الإسلام الديني رحمه الله على أن جمهور المسائل مقطوع يعني بها ومعروفة وبينة وأدلتها ظاهرة. من المباحث المهمة كذلك في هذا الصدد قرر الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قلنا الخلاف الحاصل بين السلف وأنه قليل عموما سواء كان يعني في الأحكام أو كان في التفسير، وإن كان في الأحكام العملية أكثر منه لكن عموما هو قليل. هذا الخلاف كما قد وصلت إلى هذا المبحث الخلاف بين السلف قلت أن الأمور التي اختلفوا فيها إيش هي؟ قليلة لكن مش حقيقة اجتهادية لكن عموما على سبيل الغالب إجمالا ما يعني كل مسألة مسألة وقع فيها الخلاف بين السلف اجتهادية لكن غالب ما وقع في الخلاف بين السلف وإن كان قليلا غالبه اجتهاد. كذلك ابن صاحب هذا الكتاب قرر هذه الكلمة فصل بعد ذلك قال الصحابة اختلفوا في الدقائق شير إلى مسائل الظنية دقائق المسائل التي تحتمل النظر الظنية. قال الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في المسائل الجلية لأن بيان مثل هذا كان ظاهرا بينهم وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل كالطلاق والفرائض بسبب الاختلاف في استخراج دقائق معاني الشرع فلم يقع بينهم نزاع في مسائل الإيمان والقدر والأسماء والصفات والوعد والوعيد. قال الشاطبي في الاعتصام فإن الخلاف هذا كلام الشاطبي رحمه الله فإن الخلاف من زمان الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية في المسائل الاجتهادية. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف قال فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل معرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا وهم الذين نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى. إيش يقصد إذ لم يختلفوا بحمد الله؟ لم يختلفوا اختلاف الهوى لم يختلفوا اختلاف الهوى ولذلك الشاطبي في موضع قرر على أن الاختلاف الحقيقي المنهي عنه هو اختلاف الهوى اختلاف الذي ينشأ النار عن الهوى. طيب ومن لا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في إحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء كما اختلفوا في الفروع ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إليها كما نقل سائر الاختلاف فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرا بعد قرن لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله منه خلاف شر أصل عندهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط باختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأسماء والأحكام ولا مسائل الإيمان لم يختلفوا قال الإسلام لم يختلفوا في ذلك بالاختصار بالأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيف بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين. وقال أيضا رحمه الله لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها هذا وهذا ما له تعلق بالعقيدة المسائل العلمية والعملية. قال لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور يقرر ما من نريد نحن أن الخلاف بينهم في الأمور الاجتهادية هذا كما قلت على سبيل الغالب كما سيأتي بيانه لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها استفرغوا فيها وسعهم في طلب الحق ويكون لهم من الصواب اتباع ما يغمر ذلك كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور وجليلها لأن هذا من الرسول كان ظاهرا بينهم عليه الصلاة والسلام فلا يخالفه إلا من يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا رحمه الله: وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما كفي عليهم بيان صاحب الشريعة، في الأمور الظاهرة الأمر خلاف على خلاف ذلك، ولكن هذا إنما يقع النزاع في الدقيق منه. قال: وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع، ولكن هذا إنما يقع النزاع في الدقيق منه. وأما الجليل فلا يتنازعون فيه، والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في العقائد ولا في الطريق إلى الله، فلا تستنبطون على ذلك، نصروا قررنا وقعوا من خلاف العقيدة. قال: والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في العقائد ولا في الطريق إلى الله سلوك، ولا في الطريق إلى الله التي يصيبها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين. حتى الأمور السلوكية أغلبها وقع فيها الاتفاق بين السلف، يعني الأمر فيها واضح جدا. طيب، وقال أيضا رحمه الله: وأما الذي أقواله الآن، وأما الذي أقوله الآن وأكتبه، وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، وإنما أقوله في كثير من المجالس، إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها. ما يستطيع أحد أن يقول هذا إلا إذا كان عالما عرف بالاستقراء السلف، لا يتصور أن يصدر هذا إلا من مثله، يعني من مثله يعني في الإسلام الديني. قال: وقد قال في الإسلام: وقد طالعت التفاسير المنقولة. أحنا ماذا؟ نردد نجرية كلامه مقبل. قال: وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير. رحمة الله يعني دفن العمار. فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات المبتدعة مع نزحة الإسلام في منها. لأنه كان يوجد ما يكون مبتدع. قال: فلم أجد إلى ساعة هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. قال صاحب الرسالة: وكأني بقائد يقول إن الصحابة نزعوا في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. فعن ابن عباس أن المراد به أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد أنه عدها في الصفة. فأقول: لا تعارض بين القولين، فإن الله عز وجل إذا كشف عن ساقه سبحانه وتعالى يوم القيامة عجز المنافقون عن السجود، وتمايز المؤمنون عن المنافقين، وهذا الموقف من الشدة. يعني لا تعارض بين هذا التفسير وهذا التفسير أصلا. وهذه الآية: يوم يكشف عن ساق. الساق لم يضيف الله إلى نفسه كسائر الصفات، والدافع للحصول هذا الخلاف، لكن ظهر بدليل آخر وهو حديث أبي سعيد أنها مضافة إلى الله. وكذلك تنازع الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، فهناك انفكاك في الجهة، فمن أثبت الرؤية أراد القلبية، ومن نفى أراد البصرية، والقولان متفقان. وكذلك الاقتتال بين علي ومعاوية لم يكن على الإمام، وإنما هو قتال لتأويل سائر لطاعة غير الإمام. الذي العلماء لم يردوا يعني القتال الذي حصل بين علي ومعاوية، لم يعدوا هذا الذي حصل من معاوية في حق علي، لم يعدوه خروجا أبدا، لم يعدوه خروجا. وكذلك القتال بين علي ومعاوية لم يعدوه هذا كلام الإسلام الديني رحمه الله، لكن هنا لم يوضح صاحب الرسالة من قبل قرن انتهى. ثم قال هذا كلام الإسلام في منهج السنة النبوية. قال: وكذلك القتال بين علي ومعاوية لم يكن على الإمام، وإنما هو قتال لتأمين سائر لطاعة غير الإمام لا على قاعدة دينية خلاف خوارج. وأما الحرب بين طلحة والزبير وبين علي فكان كل منهما يقاتل عن نفسه ظانا أنه يدفع صول غيره عليه، لم يكن لعلي غرض في قتالهم ولا لهم غرض في قتاله. لكن لما علم بعض قتلة عثمان أن الأمر قد ينتظم بين الطرفين فيتمكن منه حمل على أحد العسكرين، فظن آخرون أنهم بدأوا بالقتال فوقع. شاهدنا يعني تقرير هذا الذي قلنا أن الخلاف بين الصحابة كان في الأمور الدقيقة الأمور اجتهادا، لكن يعني هذا الأمر هو على سبيل الغالب. ما يلزم من هذا الكلام أن كل مسألة يعني وقع فيها الخلاف بين الصحابة بين السلف هو خلاف اجتهادي، بدليل على أن هناك أمور يعني حصل فيها الخلاف بين الصحابة وبعد ذلك قطع بالطرق. لكن مثل هذه الأمور التي يقع فيها خلاف الصحابة بعد ذلك يقطع بقوله بدورها قليلة، هي بدورها يقطع بها خلاص، هي بدورها قليلة. هذا يؤكد لنا هذا الأمر هذا الأصل أن بعض الأمور التي وقع فيها الخلاف بين السلف وبعدين قطع بقول، هذا يدل على ما قلنا أن لا يعني كل قول أو كل مسألة وقع فيها الخلاف بين السلف اجتهاد. كلامنا محمول على ذلك، هناك أمور وقع بها الخلاف بين يعني السلف قطع بعد ذلك بأحد القولين، فقد قرر هذا الأمر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام المقيم قرر عليه الله. قال: والمسائل التي اختلف أو التي اختلف فيها السلف والخلف، قال ابن القيم رحمه الله: والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقننا صحة أحد القولين فيها كثير، لا أكثر، قال كثير، لا أمور يعني ليست يعني بالقليلة تلك القلة التي يعني تقرب من العدد، لكنها يعني أقوال وأمور يعني كثيرة معقولة كما يقال. قال: وقد تيقن صحة أحد القولين فيها كثير، يعني هناك خلاف الذي وقع قد يتيقن أحد صحة أحد القولين، إلى أن قال إلى ذكر بعض الأمثلة هو ثم قال: إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل. ولهذا صرح الأئمة بنقد حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها، أي من السلف. طيب، واضح الأمر. إذا نكتفي يعني بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والله وفي الختام تقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.